يا ربنا سحرا صلبا أبطل يا ربنا سحرا مائعا أبطل يا ربنا سحرا متصلبا أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يفوح في العقول منثورا أبطل يا ربنا سحرا مرشوشا مشينا عليه أبطل يا ربنا سحرا رش لنا في دم أبطل يا ربنا سحرا مرشوشا رش لنا في دم وضع فيه أدوات السحر ونفث فيه عقد سحرية عظيمة قوية شديدة عائلية أنت أبواب البيوت وفي هذه الدار ومن حولها أبطل يا ربنا حسد أبطل يا ربنا أثر عيني عائن بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا منثورا أبطل سحر القلوب أبطل يا ربنا سحر البطون أبطل يا ربنا سحر على المسالك يحصر البول ويسبب الإمساك أبطل يا ربنا أثرا في المسالك من حقة عظيمة من إبر فيها الأسعار أدخلت وخرج وورق أبطلها يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحر ساحر يا ربنا حسد حاسد يا ربنا أبطل يا ربنا أثر عين نظرة قوية من أسهام العينين يا ربنا حارق في الجسد نفذ في الجسد خرق الجلد أبطل أثر عين في القلب والصدر وفي الظهر أبطل يا ربنا أثر عين على الخلق الحسن وعلى القوة وعلى الحركة والنشاط أبطل يا ربنا أثر عين على الدين وعلى الخلق على الدين القويم وعلى الخلق الحسن إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا أسعارا عظيمة أنت أعلم بها يا ربنا أبطل أسعارا محكمة على العظام على الأسلاك وعلى الإبر وعلى الإبر وعلى الخرز وعلى الخرز وعلى الورق أبطل أسعارا ملفوفة مربوطة معقدة شائكة قوية عظيمة محصنة ومحكمة يا ربنا أبطلها يا ربنا بعثرها مزقناهم قطعناهم يصهر بهما في بطونهم يصهر وما أنتم له بخازنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري على الآيات

اظهر يا ربنا خفيا مخفيا، اظهر خفيا مخفيا بآياتك العظيمة، بآياتك العظيمة يا ربنا يا ربنا. ارطد يا ربنا ما عجز الطب الحديث فيه، ارطد يا ربنا ما استتر على كبار الرقاة، ارطد يا ربنا ما استتر على كبار الرقاة وما اعجز الطب وما اعجز الطب الحديث. ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا مرضا عضويا، مرضا نفسيا، مرضا عصبيا، وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت قوية وعظيمة وشديدة وقديمة وقديمة وقديمة وقديمة. ابطل يا ربنا شيئا قديما قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا قديما وحسدا قديما منذ الصغر، منذ الصغر، منذ الصغر، واثر عين منذ الصغر، واثر عين، واثر عين منذ الصغر على الجمال، على البهاء، على الصحة والعافية، على الصحة والعافية، على قرب الوالدين منها ومن ربنا، ربنا، ربنا، ربنا، ربنا شيئا قديما، قديما، قديما، قديما، قد عفى عليه الزمن. ابطل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا حسدا على حسد، ابطل يا ربنا حسدا على سحر وسحرا على حسد، ابطل حسدا على عين، ابطل عينا على حسد، ابطل حسدا على حسد وعينا على عين. طبقا عن طبق، طبقا عن طبق، ابطل يا ربنا سحرا في الاعلى، ابطل سحرا في الادنى، ابطل يا ربنا سحرا، سحرا، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا سحرا ظاهرا، ابطل يا ربنا سحرا خفيا، ابطل سحرا غائرا، ابطل يا ربنا عقدا غائرة، ابطل يا ربنا عقدا غائرة، غائرة، غائرة، غائرة، غائرة، لا تصل الحجامة اليها، غائرة، غائرة، غائرة، لا يأتي اليها، لا يأتي اليها العسل والزمزم، غائرة، غائرة، غائرة، أنت أعلم بها سبحانك، أنت تقدر فيها سبحانك، وأخرى لم تقدروا عليها، وأخرى لم تقدروا عليها، قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها. ابطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، ابطل سحرا مشموما في عطور وبخور، ابطل سحرا مشموما، مشموما، مشموما، مشموما، اثر على الراس، اثر على الراس والعقل، والعقل والفكر، والفكر صدع الراس ودوخ وسبب التشنج والصرع. ابطل يا ربنا سحرا مشموما اثر على العقل، اثر على العقل، اثر على الادراك، اثر على الادراك، ابطل سحرا مشموما في عطور وبخور وفيما قدم على ناهدي هدية، هدية، وفيما قدم لها هدية في عطور وبخور وفي زيوت وفي مساحيق، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا اسحرا خفية مخفية، ابطل حسدا خفية مخفية، ابطل يا ربنا ما قدم وعظم، ابطل يا ربنا ما قدم وعظم، ابطل يا ربنا ما كان قديما، ابطل يا ربنا ما كان قديما، كالجبل، كالجبل، كالجبل، كالجبل على الراس، كالجبل على الصدر والقلب، كالجبل في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، كالجبل في المسالك، في المسالك، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها. يا ربنا ارطل يا ربنا ما كان قديما، كالجبل، كالجبل، كالجبل في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الدم، في الدم، في العظم، في المفاصل، في الركبتين، في الركبتين. ارطل يا ربنا ما كان قديما يا ربنا وجديدا عظيما، كالجبل، كالجبل في الاطراف، سبب الخمول، سبب الخمول والجمود، سبب الخمول، سبب الكسل. ابطله يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا،